وحاجه قومه قال أتقاتلوني في الله وقد ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أقر بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم

لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. صدق الله العظيم.